رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ثم أما بعد، فقد انتهينا إلى تفسير قوله تعالى: الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. قوله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، أي في جنسكم وشكلكم إناثا أزواجا لتأنسوا بها وتحصل المودة والألفة والرحمة. وفي قوله تبارك وتعالى: والله جعل لكم من أنفسكم، يحتمل هنا احتمالات: من أنفسكم، إما أن المقصود بقوله تعالى من أنفسكم يعني خلق آدم عليه السلام، يعني فالله خلق آدم ثم خلق زوجته منه، كما في صدر سورة النساء: الذي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها ثم خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يحتمل أن قوله تعالى من أنفسكم يشير بذلك إلى خلق آدم ثم خلق زوجته من نفسه منه، أو من أنفسكم يعني من جنسكم يا بني آدم. وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدة، وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدة، أي بنات وأولاد أولاد، بنات وأولاد أولاد. واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى وحفدة، فمنهم من قال إن الحفدة هم الأطهار، يعني أختان الرجل على بناته، واستشهدوا بذلك بشواهد من أشعار العرب. ومن قائل إن المقصود بالحفدة الخدم، الخدم. وإذا قلنا إن المقصود بالحفدة الخدم ففي ذلك أيضا وجهان: ما المراد بالخدم؟ إما المراد بالخدم الأولاد، يعني لأن الأولاد يخدمون آباءهم، فلذلك هم حفدة يخدمون آباءهم، أو أن المقصود بالخدم المماليك، فيعني كأن الله يمتن على بني آدم بأنه جعل لهم من يخدمهم من أولادهم أو من ممالكهم، فمن أولادهم هم حفدتهم من إيه؟ من الأزواج. وأما الخدم الذين ليسوا أو الذين هم من غير الأزواج فهم الممالك. فالمقصود على الوجه الأول وهو تفسير الخدم للأولاد، يعني وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، يعني المعنى يكون إيه؟ هم بنون وهم أنفسهم إيه؟ حفدة. فلا تكون هنا يعني الواو تقتضي المغايرة بين الذاتين، وإنما هم بنون وهم في نفس الوقت أيضا حفدة لكم. نعم. وأصل الحفد، الحفد مداركة الخطوة والإسراع في المشي، وإنما يفعل الخدم هذا لأنهم إذا خرجوا في قضاء الحاجات يسرعون الخطى ويقاربونها ويسرعون في المشي، فلهذا قيل لهم حفدة. وقيل في الأولاد أيضا حفدة لأنهم يخدمون آباءهم. وفي دعاء الوسع: وإليك نسعى ونحكث، أي نسعى وإليك نسعى ونحكث. القول الخامس بتفكير وحفنة يعني أن الحفنة هم كبار الأولاد، أما البنون فيراد به صغار، وجعل لكم من أزواجكم بنين يعني الصغار، وحفنة يعني كبار يقضون على خدمتكم. يقول العلامة الحنفيسي رحمه الله تعالى في تفسيره المبارك أضواء الآيات في قوله جل وعلا: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحسدة، يقول في هذه الآية الكريمة قرينة دالة على أن الحسدة أولاد الأولاد، يعني يصدق أن يكون الآية فيها دليل أو قرينة تدل على أن المراد بالحسدة أولاد الأولاد، لأن يعني قوله تعالى وجعل لكم من أزواجكم بنين وحسدة دليل ظاهر على اشتراك البنين والحسدة في كونهم من أزواجهم، وذلك دليل على أنهم كلهم من أولاد أزواجهم، من أولاد أزواجهم. هو نفس معنى آخر للحسدة، بنوا امرأة الرجل من غيره، أو لا بنوا امرأة الرجل من غيره، أو هو ولد الولد. نعم، هذا من حيث اللغة، يعني هناك احتمال أن يكون الحسدة واحد من هؤلاء الخمس، إما الأصحاب وإما الخدم، والخدم إما الأولاد أو المماليك، وإما بنوا امرأة الرجل من غيره أو ولد الولد أو كبار الأولاد والبنون صغارهم. الفنسيسي يؤيد القول بأن المقصود مقصود بالحسدة في أولاد الأولاد، لأن قوله تعالى وجعل لكم من أزواجكم بنين وحسدة دليل ظاهر على اشتراك البنين والحسدة في كونهم من أزواجهم، وذلك دليل على أنهم كلهم من أولاد أزواجهم. ودعوى أن قوله وحسدة معطوف على قوله أزواجا، يعني والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحسدة، يكون معطوف على أزواجا، جعل لكم من أنفسكم أزواجا وحسدة، يقول هذا غير ظاهر، كما أن دعوى أنهم الأخان أصحاب الرجل، وأن الأخان أزواج بناتهم وبناتهم من أزواجهم، وغير ذلك من الأقوال كله غير ظاهر. وظاهر القرآن هو ما ذكر، وهو اختيار ابن العربي المالكي والقرطبي وغيرهما، ومعلوم أن أولاد الرجل وأولاد أولاده من خدمه المسرعين في خدمته عادة، والعلم عند الله تعالى. إذن الحسد هنا هم أولاد الأولاد. قوله تبارك وتعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، يقول السنخفي رحمه الله تعالى في هذه الآية رد على العرب التي كانت تعتقد أنها كانت تزوج الجنة وتبضعها. أي نعم، يعني هذا معروف أن هناك بعض الروايات خاصة متعلق بأن أحد أبوي بلقيس ملك السبع كان جنيا، وروايات في هذا المعنى. هذه الآية تدل وتبطل هذه العقيدة التي كانت شائعة عند العرب، وهي أنهم كانوا يعني يتزوجون الجنة ويأتونهن. ذكر الشنكيتي رحمه الله تعالى بعض هذه الآثار، ثم قال الظاهر أن الحديث الوارد في كون أحد أبوي بلقيس جنيا ضعيف، وكذلك الآثار الواردة في ذلك ليس منها شيء يثبت. ثم ذكر مسألة، يعني باعتبار أن كتابه أساسا هو في كتاب آيات الأحكام في تفسير آيات الأحكام، يقول اختلف العلماء في جواز المناكحة بين بني آدم والجن، فمنعها جماعة من أهل العلم وأباحها بعضهم. الماوردي هذا مستنكر للعقول لتباين الجنسين، والله سبحانه وتعالى يقول وجعل لكم من أنفسكم، يعني من بني آدم مثلكم أزواجا، فأما الجن فهم يعني ليسوا من، وفي الآية أيضا ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم يعني من البشر، فتباين الجنسين يمنع وقوع مثل هذا التناكح يعني، واختلاف الطبعين إذ الآدمي جسماني والجني روحاني، وهذا من أبطال كالفخار وذلك من نار من نار. والامتزاج مع هذا التباين مدفوع، والتناسل مع هذا الاختلاف ممنوع. فقال ابن العربي المالكي نكاحهم جائز عقلا، فإن صح نقلا فبها ونامت، لكن كما قدمنا لا يصح ذلك شيء من النقل يدل على وقوع التناسل بين الجن والإنس. ثم قال الشنكيتي رحمه الله تعالى لا أعلم في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نصا يدل على جواز مناكحة الإنس الجنة، بل الذي يستروح من ظواهر الآيات عدم جوازه، فقوله تعالى في هذه الآية الكريمة والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ممتنا على بني آدم، لأن أزواجهم من نوعهم وجنسهم، فالله يمتن على أنه جعل أزواج من أنفسكم، يفهم منه أنه ما جعل لهم أزواجا تباينهم كمباينة الإنس للجن وهو ظاهر، ويؤيده قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فقوله أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا في معرض الامتنان يدل على أنه ما خلق لكم أزواجا من غير أنفسهم. ويؤيد ذلك ما تقرر في الأصول من أن النكرة في سياق الامتنان تعم. النكرة في سياق الامتنان تعم. فقوله تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا، أزواجا جمع منكر في سياق الامتنان فهو يعم. وإذا عم دل ذلك على حقر الأزواج لنا فيما هو من أنفسنا، يعني لم يجعل الله لنا أزواجا إلا أزواجا من أنفسنا من بني آدم، يعني من نوعنا وشكلنا. وقد تقرر في الأصول أن النكرة في سياق الامتنان تعم لقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يعني يؤخذ منها أن كل ماء نازل من السماء فهو طهور، تعم كل ماء ينزل من السماء. كذلك النكرة في سياق النفي أو الشرط أو النهي كقوله ما لكم من إله غيره وقوله وإن أحد من المشركين وقوله ولا تطع منهم آثما. ويستأنس لهذا بقوله وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، فإنه يدل في الجملة على أن تركهم ما خلق الله لهم من أزواجهم وتعديه إلى غيره يستوجب الملام، وإن كان أصل التوبيخ والتقريع على فاحشة اللواط، لأن أول الكلام أتأتون البكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، فإنه وفقهم على أمرين، أحدهما إتيان الذكور والثاني ترك ما خلق لهم ربهم من أزواجهم. فالذي يعني تزوج فرض أن هذا عجمية، هل هذا فهذا ينطبق عليه أنه ترك ما خلق له ربه من الزوجة؟ واضح. وقد دلت الآيات المتقدمة على أن ما خلق لهم من أزواجهم هو الكائن من أنفسهم، أي من نوعهم وشكلهم، كقوله والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وقوله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، فيفيد أنه لم يجعل لهم أزواجا من غير أنفسهم، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ثم يقول عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا ثم يقول تبارك وتعالى أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. أفبالباطل يؤمنون، قيل الباطل الأصنام، أفبالباطل يؤمنون أي يعني يؤمنون بالأصنام أو الشريك والصاحبة والولد، وقيل المراد بالباطل الشيطان أمرهم بتحريم السائدة والبحيرة فصدقوه. فالمعنى يصدقون أن لله ذلك، أن لله شريكا أو ولدا أو صاحبة، فهذا هو المعنى. أتى بالباطل يؤمنون، يقول القاسمي أتى بالباطل يؤمنون، يعني بمنفعة الأصنام وتفاعتها، بمنفعة الأصنام وتفاعتها على القول بأن الباطل هو الأصنام. وبنعمة الله هم يكفرون، وبنعمة الله هم يكفرون، أي في إضافة نعمه إلى الأصنام أو في تحريم ما أحل له. فقيل إن نعمة الله هنا التوحيد أو القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، أو هي اسم الحلال الذي أحله الله لهم، هي الحلال الذي أحله الله لهم. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا. قيل في قوله تعالى ما لا يملك، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا، قيل هي الأصنام وقيل الملائكة، لأن الملائكة أيضا لا تملك لهم رزقا، وكما أنهم عبد الملائكة أيضا. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، يعني لا من مطر ولا نبات، ولا يستطيعون، يعني هم لا يملكون ولا يستطيعون أن يتملكوه، أو لا استطاعة لهم أصلا، أو الضمير للمشركين، أي ولا يستطيعون مع أنهم أحياء متصرفون، فكيف بالجماد؟ إذا كان أنتم لا تستطيعون مع أنكم أحياء لا تستطيعون أن تملكوا رزقا من السماوات والأرض، فكيف بالأصنام التي هي جمادات هي أولى؟ فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. طبعا يفهم من هذه الآية من الآية السابقة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. يظهر من الآية أنه لا يصح أن يعبد إلا من يرزق الخلق، لأن لهم رزق كون الخلق يأكلون رزق الله ثم يعبدون غير الله فهذا كفر ظاهر لكل عاقل. وهذا المعنى بينه قوله تعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. وقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، طبعا إلا ليعبدون يعني لابد أي فعل أمر بالعبادة في القرآن لابد أن يفكر بالتوحيد، إلا ليعبدون إلا ليعبدون وحدي، فاعبدوا ربكم يعني اعبدوا ربكم وحده كما قال ابن عباس يعني وحدوه. وقولي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم الرزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. وقوله قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم وهو يطعم ولا يطعم. وقال ايضا عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعافلة للتقوى. وقال أيضا هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. وقال أيضا كل من يرزقكم من السماء والأرض إلى غير ذلك من الآيات. فلا تضربوا لله الأمثال. يقول السنقطي رحمه الله تعالى نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة خلقه أن يضربوا له الأمثال، نقول أن يجعلوا له أشباها ونظراء من خلقه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. بيّن هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله ليس كمثله شيء. ما تفسير ليس كمثله شيء؟ ليس كالله شيء لأن الله لا مثل له، واضح؟ فلا بد من تفسيرها ليس كمثله شيء، يعني لا يمكن أن يكون معناها أن هناك مثل لله وليس لهذا المثل شيء كبير، لكن المقصود ايه؟ ليس كمثله يعني ليس كالله شيء، ليس كالله شيء. وقوله تعالى ولم يكن له كفوا احد الى غير ذلك من الايه. اي نعم. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. لا تجعلوا له أندادا وأمثالا. والضرب للمثل فيه معنى الجعل، فيه معنى الجعل يعني لا تجعلوا لله الأمثال. والأمثال جمع مثل وخير جمع مثل، فجعل المشرك به الذي يشبهه بخلقه بمنزلة ضارب المثل، فإن المشبه المخذول يشبه صفة بصفة وذاتا بذات كما أن ضارب المثل كذلك. فكأنه قيل ولا تشركوا ولا تشركوا وعدل عنه لما ذكر وهو فلا تضربوا لله الأمثال دلالة على التعميم في النهي عن التشبيه وصفا وذاتا. وفي لفظة الأمثال لمن لا مثال له نعل عظيم على سوء فعله، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى لا مثال له لا مثال له فكيف بمن يضرب لله الأمثال؟ مثال واحد يسبب الله تجبيهات لا تليق به عز وجل. فلا تضربوا لله الامثال، ليس لله نظراء ولا شركاء ولا يعني من يعدله. ان الله يعلم وانتم لا تعلمون، اي يعلم قبح ما تشركون وانتم لا تعلمون. ولو علمتموه لما جرأتم عليه، فهذا تعليل لله. فلا تضربوا لله الامثال، لماذا؟ لان الله يعلم وانتم لا تعلمون، لا تعلمون ايضا الجرم الذي تفعلونه حينما تشركون بالله او تشبهونه بالمخلوقات، فهو تعليل لله. او ان المقصود ان الله يعلم يعني يعلم كل الاشياء وانتم لا تعلمون، فدعوا رايكم وقياسكم دون نقصه. ولما نهاهم عن ضرب المثل الفعلي وهو الافراد عقبه بالكشف لذي البصيره عن حالهم في تلك الغفله وحال من تابعه، فقال سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا يعني ان مثل هؤلاء في استراحتهم، مثل من سوى بين عبد المملوك عاجز عن التصرف وبين حر مالك يتصرف في ماله كيف يشاء، ولا مساواة بينهما، مع أنهما فيان في البشرية والمخلوقية لله سبحانه وتعالى. يعني إذا كان أنتم في عرفكم معشر البشر لا تسوون أبدا بين عبد المملوك عاجز عن التصرف وبين حر مالك يتصرف في ماله كيف يشاء، لا تعتبرون الاثنين متساويين، ومع أنكم كلاكما مخلوق لله مربوب لله سبحانه وتعالى. فما الظن برب العالمين حيث تدركون به أعجز المخلوقات الأصنام والأحجار، تدركونها بالله وتجعلونها له أندادا. فإذا كنتم أنتم فيما بينكم لا تسوون بين حر وعبد، ما بين مالك ومملوك، بين قادر على التصرف وعاجز على التصرف، مع أنكم كلكم مخلوقون، فكيف طوعت لكم أنفسكم أن تدركوا بالله سبحانه وتعالى يعني ما هو من أعجز المخلوقات. وتأمل قوله تبارك وتعالى هنا: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا. لم يقل تبارك وتعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا وعبدا مالكا أو رجلا مالكا، فالعبد قال مملوكا، لكن في الحر قال إيه؟ ومن رزقناه منا رزقا حسنا، ومن رزقناه منا رزقا حسنا. لماذا؟ آثر قوله ومن رزقناه على قوله مالكا للتنبيه على أن ما بيده من الرزق هو من فضل الله ورزقه، الله هو الذي آتاه إياه، ومن رزقناه منا رزقا حسنا. فانظر كيف عدل القرآن عن أن يكون مالكا، وإنما قال إيه؟ ومن رزقناه منا رزقا حسنا. فهو ينفق منه سرا وجهرا، فهو ينفق منه سرا وجهرا، يعني أن هذا العبد مأمور بأن ينفق منه سرا وجهرا. يقول: وإيثار قوله ومن رزقناه إلى آخره على قوله مالكا للتنبيه على أن ما بيده هو من فضل الله ورزقه، وعلى تذكيره الإنفاق منه في السر والجهر، أنفق منه فهذا ليس مالك أنت وإنما الله هو الذي رزقك إياه، ليكون عاملا بأمر الله فيه. هل يستوون؟ هل يستوون؟ ولم يقل هل يستويان، لماذا؟ لأن المراد الجنس، جنس العبيد وجنس الذين رزقهم الله رزقا حسنا. لذلك قال: هل يستوون؟ ولم يقل هل يستويان. الحمد لله، أي على ما هدى أولياءه وأنعم عليهم من التوحيد، أو الحمد لله أي كل الحمد لله لا يستحقه شيء من الأصنام والشركاء، أو الحمد لله على قوة هذه الحجة وظهور المحجة، وأكثرهم لا يعلمونها، بل أكثرهم لا يعلمون مع أنها في غاية ظهورها ونهاية وضوحها، بل أكثرهم لا يعلمون تكثرها، بل جميعهم لا يعلمون المقصود الجميع، كما سنشرح فيما بعد إن شاء الله. ثم نقول تبارك وتعالى: وضرب الله مثل رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ وضرب الله مثلا، أي مثلا آخر يدل على ما دل عليه المثل السابق على وجه أوضح. وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم أخرس لا يقدر على شيء، يعني لا يقدر على شيء مما يقدر عليه المنطق المفصح عما في نفسه، وهو يعني الأول كل على مولاه، كل على مولاه يعني وهو ثقيل على من يلي أمره، ثقيل على من يلي أمره لعدم اهتمامه لإقامة مصالح نفسه، وهو كل على مولاه، حد على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي خير، أينما يوجهه لا يأتي بخير، يعني حيث يرسله في أمر لا يأتي بنجحه وكفاية مهمته، ما يؤدي أي فائدة منه نفع ولا فائدة ولا يستطيع، إذا تلقى شيء ما يستطيع أن يقع على شيء، وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هذا العبد المملوك الأبكم الذي لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ يعني يستوي مثل هذا الأحكم الذي هذه صفته، ومن هو غليظ ينفيق ذو كفاية وركض لينفع الناس بحثهم على العدل الشامل لجميع الفضائل، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ وهو على صراط المستقيم، هو في ذاته على صراط المستقيم، ثم هو فيه نفع لغيره لأنه يأمر بإيه؟ العدل الذي هو يشمل جميع الفضائل. وهو أي في نفسه مع ما ذكر من نفعه العام للآخرين على صراط المستقيم، أي على سيرة صالحة ودين قويم لا يتوجه إلى مطلب إلا ويبلغه بأقرب سعة وأسهله. قال الأزهري ضرب تعالى الذي يحفظ هو على مولاه كل معواه. لماذا؟ لأن العبد الذي الشخص الذي يعبد القرن صار من حجارة، فإذا سافر يحمله معه مثلا، إذا تحرك إذا أراد الإنسان في البلد يشيله وزن يشيل عليه، كل على مولاه. فهذا هو المثل، فهو كل على مولاه لأنه يحمله. بعضهم كان إذا جاء يأكل بلح، يعني كان يعمل الصنم من العجوة، فإذا جاء أكله أكل إلها. نعم، وهو كل على مولاه لأنه يحمله إذا غار فيحوله من مكان إلى مكان. فقال الله تعالى هل يستوي هذا الصنم الكل ومن يأمر بالعدل؟ استفهام معناه التوبيخ، كأنه قال لا تسووا بين الصنم الكل وبين الخالق جل جلاله، لا تسووا بين الصنم الكل وبين الخالق جل جلاله. إذن هو فكر هنا يفهم من هذا انه يعني ان المقصود هل يستوي هو من يأمر بالعدل؟ من الذي يأمر بالعدل على هذا التفسير؟ هو الله سبحانه وتعالى، لان الله هو الذي يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم. لا مانع من هذا التعبير، لانه كما سبق ان درسنا في تفسير سورة هود قوله تعالى عليه السلام ان ربي على صراط المستقيم. فقال الزمخشري هذا مثل ضربه الله لنفسه بما يشملهم مع آثار رحمته وأطفافه ونعمه الدينية والدنيوية وللأصنام التي هي أموات لا تنفع ولا تضر. أقول ابن القيم رحمه الله تعالى ثم أخبر سبحانه أنه العدل وهو على صراط مستقيم، يعني لذلك نفسه عز وجل. هذا نظير قول رسوله شعيب عليه السلام إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وقوله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها يبي بيدك، وقوله إن ربي على صراط مستقيم نظير قول النبي عليه السلام عذب فيه قضاؤك. فالأول ملكه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، والثاني حمده إن ربي على صراط المستقيم، وهو سبحانه له الملك وله الحمد. وكون أثيم يقتضي أنه لا يقول إلا الحق ولا يأمر إلا بالعدل ولا يفعل إلا ما هو مصلحة ورحمة وحكمة وعدل، فهو على الحق في أقواله وأفعاله، فلا يقضي على العبد بما يكون ظالما به ولا يأخذ بغير ذنبه ولا ينفق من حسناته سيئا ولا يحمل عليه من سيئات غيره التي لم يعملها ولم يتسبب إليها شيئا، ولا يؤاخذ أحدا بذنب غيره، ولا يفعل قط ما لا يحمد عليه ويثنى به عليه، ويكون له فيه العواقب الحميدة والغايات المطلوبة. فإن كونه على صراط مستقيم يأبى ذلك كله. قال الطبري قوله إن ربي على صراط مستقيم يقول إن ربي على طريق الحق، يجازي المحسن من خلقه بإحسانه والمسيء بإساءته، لا يظلم أحدا منهم ولا يقبل منهم إلا الإسلام له والإيمان به. ثم حكى عن مجاهد من سبل بن أبي نجيح عنه إن ربي على صراط المستقيم قال الحق. هذا خلاصة تفسير غضب الناس سبحانه وتعالى لأنه على صراط المستقيم، كلمة واحدة الحق، إن ربي على صراط المستقيم أو هل يستوي هو من يأمر بالعدل والعدل الحق. هذا تفسير مجاهد وهذا أرجح الأقوال. وقالت فرقة إن ربي على صراط المستقيم هي مثل قوله إن ربك لبالمرصاد، وهذا اختلاف عبارة، فإن كونه بالمرصاد هو مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وقال بعضهم في كلام حسن تقديره إن ربي يحثكم على صراط المستقيم ويحثكم عليه. قالت فرقة أخرى معنى كونه على صراط مستقيم أن مرد العباد والأمور كلها إلى الله لا يفوته شيء منها. وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى الآية فليس كذلك، وإن أرادوا أن هذا من لوازم كونه على صراط المستقيم فهذا حق. وقالت فرقة أخرى معنى كل شيء تحت قدرته وقهره في ملكه وخطته، وهذا وإن كان حقا لكن ليس هو معنى الآية. وقد فرق شعيب بين قوله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها وبين قوله إن ربي على صراط المستقيم، فهما معنيان مستقلان. فالقول قول مجاهد أن قوله إن ربي على صراط المستقيم يعني الحق، وهو قول أئمة التفسير، ولا تحتمل العربية غيره إلا على استقراء. وقال جرير يمدحه تعالى أمير المؤمنين على صراط إذا عود الموارد مستقيمين، أمير المؤمنين على صراط إذا عود الموارد مستقيمين. وقال تعالى من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وإذا كان سبحانه هو الذي جعل رسله وأتباعهم على الصراط المستقيم في أقوالهم وأفعالهم، فهو سبحانه أحق بأن يكون على صراط مستقيم في قوله وفعله. وإن كان صراط الرسل وأتباعهم هو موافقة أمره، فصراطه الذي هو سبحانه عليه هو ما يقتضيه حمده وكماله ومجده من قول الحق وفعله. وبالله التوفيق. وفي الآية قول ثاني مثل الأولى المؤمن والكافر، وضرب الله مثلا رجلين يعني مؤمن و... ثم يقول تبارك وتعالى ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. الآية إما جواب لاستعجالهم ما يوعدون أو لاستبقائهم الساعة، يبدو أنهم إما أنهم استعجلوا ما يوعدون ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، أين هذا العذاب ويستعجلون كم العذاب، أو أنهم يستبطئون الساعة فأتى هذا الجواب ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة يعني التي تسألون عنها أو التي تستبطئونها إلا كلمح البصر أو هو أقرب، والمقصود بأمر الساعة يوم القيامة، أو المقصود بيان كماله في العلم والقدرة تعريضا لأن معبوداتهم عارية من هنا ولله غيب السماوات والأرض. هذه هذا والعلم علم الله، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو أقرب، هذه قدرة الله. فهل عند معبوداتكم مثل هذا العلم أو مثل هذه القدرة؟ بل هم هذه الأصنام عارية عن العلم وعن القدرة. فأشار إلى الأول أي العلم بقوله ولله غيب السماوات والأرض، أي يختص به علم ما غاب فيهما عن العباد وخفي عليهم علمه، أو غيبهما هو يوم القيامة. ولله غيب السماوات والأرض، تفسير آخر إن غيب السماوات والأرض هو يوم القيامة، فإن علمه غائب عن أهلهما لم يطلع عليه أحد منهم. وأشار إلى الثاني أي القدرة بقوله وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، والساعة الوقت الذي تقوم فيه القيامة، واللمح هو النظر بسرعة، النظر بسرعة يعني تراجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها، أو هو أقرب يعني بل هو أقرب، بل هو أقرب يعني أقرب من ذلك أي أسرع زمانا من لمح البصر، بأن يقع في بعض من زمانه. وفيه من كمال تقرير قدرته تعالى ما لا يخفى، إن الله على كل شيء قدير تعليل لما مر، إشارة إلى أن مقدوراته تعالى لا تتناهى، وأن ما يذكر بعض منها، ما يذكر هو بعض منها، ما يذكر من بيان قدرته على أن يقيم الساعة أقل من لمح البصر، هذا بعض مما من مقدورات الله عز وجل، إن الله على كل شيء قدير. وقال الزجاج ليس المراد أن الساعة تأتي في أقرب من لمح البصر، ولكنه يصف سرعة القدرة على الإتيان بها متى شاء، متى شاء فإن الله تعالى قادر على ذلك عز وجل. يقول السلسفي في تفسيرها أظهر الأقوال فيها أن المعنى أن الله إذا أراد الإتيان بها فهو قادر على أن يأتي بها في أسرع من لمح البصر، لأنه يقول للشيء كن فيكون، ويدل لهذا المعنى قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال بعض العلماء المعنى معنى قوله وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو أو هو أقرب، يعني هو هي قريب عنده تعالى كلمح البصر وإن كانت بعيدا عنكم، كما قال تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وقال وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. كما يقول تبارك وتعالى فالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا عطف على قوله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، منتظم معه في تلك أدلة التوحيد من قوله تعالى والله أنزل من السماء ماء والله أنزل من السماء ماء، وقوله تعالى والله خلقكم، وقوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. واضح هنا يعني أنكم أنه أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكنه جعل لكم الآلات التي تتوصلون بها إلى العلم وهي السمع والأبصار والأفئدة، فلا تعلمون شيئا أصلا من حق المنعم وغيره، وجعل لكم السمع يعني فتدركون به الأصوات، والأبصار فتحسون المرئيات، والأسئلة أي نقول لعلكم تذكرون أي لتصرفوها فيما خلقت له من التوحيد والاعتذار بها والمشي على السنن الكونية. يقول القطني أيضا في تفسيرها وجعل لكم السمع والأبصار والأسئلة لعلكم تذكرون لعل للتعليم، فلم يبين هنا هل فكروا أو لم يذكروا، لكنه بين في مواضع أخرى أن أكثر الناس لم يذكروا هذه النعم، كما قال ولكن أكثر الناس لا يذكرون، وقال هو الذي أنشأكم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأسئلة قليلا ما تذكرون. ثم يقول الفقيه رحمه الله لم يأتي السمع في القرآن مجموعا، في القرآن الكريم كلمة السمع لم تأتي مجموعة، وإنما يأتي فيه بصيغة في الإفراد دائما، مع أنه يجمع ما ينكر معه كالأسئلة والأبصار، تأتي بصيغة الجمع كما هنا وجعل لكم السمع مفرد والأبصار والأسئلة جمع. وأظهر الأقوال في نكتة إفراده دائما أن أصله مصدر يعني أغسان الرجل على بناته، وتشهد بذلك بشواهد من أشعار العرب، ومن قائل إن المقصود بالحسدة الخدم الخدم، وإذا قلنا إن المقصود بالحسدة الخدم ففي ذلك أيضا وجهان، ما المراد بالخدم؟ إما المراد في الخدم الأولاد، يعني لأن الأولاد يخدمون آباءهم فلذلك أمه حسدة يخدمون آباءهم، أو أن المقصود بالخدم المماليك، فيعني كأن الله يمتن على بني آدم بأنه جعل لهم من يخدمهم من أولادهم أو من ممالكهم، فمن أولادهم هم حفظتهم من إيه؟ من الأزواج، وأما الخدم الذين ليسوا أو الذين هم من غير الأزواج فهم الممالك. فالمقصود على الوجه الأول وهو تفسير الخدم بالأولاد يعني وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظة، يعني المعنى يكون إيه؟ هم بنون وهم أنفسهم إيه؟ حفظة، فلا تكون هنا يعني الواو تقتضي المغايرة بين ذاتين، وإنما هم بنون وهم في نفس الوقت أيضا حفظة لكم. وأصل الحفظ مداركة الخطوة والإسراع في المشي، وإنما يفعل الخدم هذا لأنهم إذا خرجوا في قضاء الحاجات يسرعون الخطى ويقاربونها ويفزعون في المسجد، فلهذا قيل لهم حفدة، وقيل في الأولاد أيضا حفدة لأنهم يخدمون آباءهم، وفي دعاء الود وإليك نسعى ونحكس أي نسعى وإليك نسعى ونحكس. القول الخامس بتفسير وحفدة يعني أن الحفدة هم كبار الأولاد، أما البنون فيراد به صغار، وجعل لكم من أزواجكم بنين يعني الصغار، وحفدة يعني كبار يقضون على خدمتكم. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره المبارك أضواء البيان في قوله جل وعلا وجعل لكم من أزواجكم وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدة. يقول في هذه الآية الكريمة قرينة دالة على أن الحفدة أولاد الأولاد، يعني يرجح أن يكون الآية فيها دليل أو قرينة تدل على أن المراد بالحفدة أولاد الأولاد، لأن يعني قوله تعالى وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة دليل ظاهر على اشتراك البنين والحفدة في كونهم من أزواجهم، وذلك دليل على أنهم كلهم من أولاد أزواجهم من أولاد أزواجهم. هو نفس معنى آخر للحفدة بنوا امرأة الرجل من غيره، أو لا بنوا امرأة الرجل من غيره أو ولد الولد. نعم هذا من حيث اللغة، يعني هناك احتمال أن يكون الحفدة واحد من هؤلاء الخمس، إما الأصحاب وإما الخدم، والخدم إما الأولاد أو المماليك، وإما بنو امرأة الرجل من غيره أو ولد الولد أو كبار الأولاد والبنون صغارهم. التنقيطي يؤيد القول بأن المقصود بالحفدة في أولاد الأولاد، لأن قوله تعالى وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدة دليل ظاهر على اشتراك البنين والحفدة في كونهم من أزواجهم، وذلك دليل على أنهم كلهم من أولاد أزواجهم. ودعوى أن قوله وحفدة معطوف على قوله أزواجا، يعني والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، يكون معطوف على أزواجا، جعل لكم من أنفسكم أزواجا وحفدة. يقول هذا غير ظاهر، كما أن دعوى أنهم الأخسان أصحاب الرجل، وأن الأخسان أزواج بناتهم وبناتهم من أزواجهم وغير ذلك من الأقوال كله غير ظاهر. وظاهر القرآن هو ما ذكر، وهو اختيار ابن العربي المالكي والقرطبي وغيرهما، ومعلوم أن أولاد الرجل وأولاد أولاده من خدمه المسرعين في خدمته عادة، والعلم عند الله تعالى. إذن الحفدة هنا هم أولاد الأولاد. قوله تبارك وتعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، يقول السنخيطي رحمه الله تعالى في هذه الآية رد على العرب التي كانت تعتقد أنها كانت تزوج الجن وتبضعها. أي نعم، يعني هذا معروف أن هناك بعض الروايات خاصة متعلق بأن أحد أبوي بلقيس ملك السبع كان جنيا، وروايات في هذا المعنى. هذه الآية تدل وتبطل هذه العقيدة التي كانت شائعة عند العرب، وهي أنهم كانوا يعني يتزوجون الجن ويأتونهن. ذكر الشنكيتي رحمه الله تعالى بعض هذه الآثار، ثم قال الظاهر أن الحديث الوارد في كون أحد أبوي بلقيس جنيا ضعيف، وكذلك الآثار الواردة في ذلك ليس منها شيء يثبت. ثم ذكر مسألة، يعني باعتبار أن كتابه أساسا هو في كتاب آيات الأحكام في تفسير آيات الأحكام، يقول اختلف العلماء في جواز المناكحة بين بني آدم والجن، فمنعها جماعة من أهل العلم وأباحها بعضهم. الماوردي هذا مستنكر للعقول لتباين الجنسين، والله سبحانه وتعالى يقول وجعل لكم من أنفسكم، يعني من بني آدم مثلكم أزواجا، فأما من الجن فهم يعني ليسوا من، وفي الآية ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم يعني من البشر، فتباين الجنسين يمنع وقوع مثل هذا التناكح يعني، واختلاف الطبعين إذ الآدمي جسماني والجني روحاني، وهذا من خلطان كالفخار وذلك من نار من نار. والامتزاج مع هذا التباين مدفوع، والتناسل مع هذا الاختيار ممنوع. فقال ابن العربي المالكي نكاحهم جائز عقلا، فإن صح نقلا فبها ونامت، لكن كما قدمنا لا يصح في ذلك شيء من النقل يدل على وقوع التناسل بين الجن والإنس. ثم قال الشنكيتي رحمه الله تعالى لا أعلم في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نصا يدل على جواز مناكحة الإنس الجن، بل الذي يستروح من ظواهر الآيات عدم جوازه. فقوله تعالى في هذه الآيات الكريمة والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ممتنا على بني آدم، لأن أزواجهم من نوعهم وجنسهم، فالله يمتن على أنه جعل أزواج من أنفسكم.

إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، أي بيوتا أخرى، أنواع أخرى من البيوت وغير الخيام والقفاف المتخذة من الجلود نفسها أو من الوبر والصوف والسغر أيضا، فإنها من حيث كونها نابتة على جلودها يصدق عليها أنها من جلودها. لذلك قال تعالى هنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، فسواء كانت الجلود نفسها أو ما ينبت أيضا من الوبر أو الصوف أو السعر، تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، فكرة أخرى يوم ضعنكم فتح العين، يوم ضعنكم يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، هما لغتان الساعة للسعة والسعة والنهر والنهر. والمقناة يعني تجدونها خفيفة، إذا حملتموها فإنها تكون خفيفة، تجدونها خفيفة المحمل وقت ترحالكم ووقت نزولكم في مراحلكم، لا يثقل عليكم برقها. واضح أن المقصود بالضام هنا إيه؟ سفر استخبار. أولكم في أوقات السفر والحضر جميعا، قيل والأول أولى أنها تكون خفيفة في حالة السفر، لأن ظهور الجنة في خفتها إنما يتحقق في حال السفر. وأما المستوطن فغير مثقل، ومن أصواتها وأولارها وأسعارها، المقصود جعل أي وجعل لكم من أصواتها يعني أصوات الإيه؟ الضأن، صوت يأتهم الضأن، ومن أصواتها عن الضأن، وأوبارها هي أوبار الإبل، وأسعارها أسعار الماء، أساسا ومتاعا إلى حين، أو ما يتخذ للاستعمال بلبس أو خرص، والمتاع ما يتخذ للتجارة. وقيل هما بمعنى ومعنى إلى حين، أي إلى أن تقضوا منه أوطاركم، أو إلى أن يبنى ويفنى، أو إلى حين يعني إلى أن تموتوا تتمتعون بها إلى. واستدل بالآيات على طهارة جلود المأكولات وأضوافها وأوبارها وأسعارها إذا خرجت في الحياة أو بعد التنسية، واستدل بعموم الآية من أباحها مطلقا ولو من غير مذكاة كذا في الإكليل. ثم يقول تبارك وتعالى والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكناما وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. والله جعل لكم مما خلق أي من الشجر والجبال والأبنية وغيرها ظلالا أي أشياء تستظلون بها من حر الشمس وجعل لكم من الجبال أكناما أي بيوتا ومعاقل وحصونا تستدلون بها وجعل لكم سرابيل الخبز يعني تقيكم الحر والسرابيل جمع سربال وهو كل ما يلبس من الخبز والفستان والصوف ونحوها تقيكم الحر وإنما خط الحر بالذكر فلم يقل والبرد يعني لأن ما وقع من الحر وقع من البرد ما وقع من الحر بطبيعة الحال يقع من البر يعني اكتفى بأحدهما عن الآخرين وإنما خط الحر اثنين عن ذكر الآخر أو لأن الوقاية من الحر أهم عند العرب لشدته لأكثر بلادهم وخصوصا قبطان الحجاز وهم الأصل في هذا الخطاب وقيل يبعده ذكر وقاية البرد سابقا لأن الله تعالى قال إيه في سورة النحل في أول سورة لكم فيها ذكر لكم فيها ذكر والذكر يطلق حالة البر فالأقرب الله أعلم أن يقال اكتفى بذكر الحر عن ذكر البر وسرابيل تقيكم بأسكم كالدروع من الحديد والزرد ونحوها التي يتقى بها سلاح العدو في الحرب كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون أي إرادة أن تنظروا فيما أسبغ عليكم من النعم الظاهرة والباطنة والأنفسية والآفاقية فتسلموا وجوه وإفراد النعمة قال هنا كذلك يتم نعمته بالمفرد عليكم لعلكم تسلمون إما لأن المراد بها المصدر مراد بها الإنعام مصدر الذي هو الإنعام أو لإظهار أن ذلك كله كل هذه النعم بالنسبة إلى جانب وإلى جانب عظمة الله شيء قليل شيء قليل بالنسبة لفضل الله ونعم الله وقدرته عز وجل وكرمه وجوده وكذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. هناك قراءة أخرى وجعل لكم سرائركم الحق وسرائر فيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. لعلكم تسلمون يعني من الأذى, يعني إذا لم تلبس الجروع فيحصل بكم الجروح وإغراق الأنفس وغير ذلك أو من الجراح. أخير عز وجل هذه النعمة الكبرى كما في قوله وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون, وهذا يؤيد هذه القراءة تسلمون لعلكم تسلمون. ثم قال تبارك وتعالى فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. إن تولوا بعد هذا البيان وهذا الامتنان فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون نعمة الله أي التي عجلت فيما مضى وأنها إنما هي بخلق الله سبحانه وتعالى. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها أي بإجابتهم غير المنعم بها وقولهم من الله ولكنها بدفاعة آلهتنا. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها, يعني وخلق يعني إذا قلنا أن المقصود يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها نعمة الله يعني يقولون فعلا النعم هذه النعم من عند الله ثم ينكرونها لأن يقولوا إنما حصلت لنا بالكفاءة أصنامنا وآلهتنا. هذا هو إنكار النعم. قول آخر يعرفون نعمة الله يعني يعرفون نعمة الله عليهم بهذه المساكن والله جعل لكم بيوتكم سكنا يعني هذه النعم لكنهم يرجعون فينكرونها من أجل أن يقولوا ورثناها عن آبائنا ورثناها عن أجدادنا كابرا عن كابر أو يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها بأن يقولوا لولا فلان لكان كذا وكذا ولا يقولون لولا فضل الله ولولا رحمة الله كما يحكم بمن قال الله تعالى فيهم أصبح من عباده مؤمن به وكافر بعدما أمطرت في ليلة من الليالي يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصباح كلهم قال الله تعالى أصبح من عباده مؤمن به وكافر. فأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب, واما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب, او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون. واكثرهم الكافرون يعني قلنا من قبل ان المقصود اكثرهم هنا يعني جميعهم الكافرون. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار يعرفون نعمة الله لأنهم يعلمون أنه هو الذي يرزقهم ويعافيهم ويدبر شؤونهم ثم ينكرون هذه النعمة فيعبدون معه غيره ويسمونه بما لا ينفع. وهذا المعنى عز وجل في آيات كثيرة كقوله قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل فقل أفلا تتقون. فقوله فسيقولون الله هذا هو المقصود بقوله إيه يعرفون نعمة الله. يعرفون نعمة الله أن الله هو الذي أنعم عليهم بها. فقل أفلا تتقون قوله تعالى فسيقولون الله دليل على معرفتهم نعمته. وقوله عز وجل فقل أفلا تتقون دليل على إنكارهم لها. والآيات مثل هذا كثيرة. روي عن مجاهد أن سبب نزول هذه الآية الكريمة أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فقال الأعرابي نعم. قال وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا إلى آخر الآية. قال الأعرابي نعم ثم قرأ عليه كل ذلك يقول العربي نعم حتى بلغ قوله تعالى كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فولى الأعرابي. فأنزل الله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وعن السدي رحمه الله قال في تفسير قوله يعرفون نعمة الله أي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثم ينكرونها أي يكذبوه ويكذبونه وينكرون صدقه صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة هذا تفسير قوي جدا يعني الفترة يعرفون نعمة الله يعني يعرفون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من بلا شك أعظم نعمة كان الله بها على بشر نعمة الوحي والمنة على هذه الأمة بالذات يعني بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد بين الله جل وعلا أن بعثه نبيه صلى الله عليه وسلم فيهم هو من منن الله عليهم، فقال عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته إلى آخره. وبين في موضع آخر أنهم قابلوا هذه النعمة بالكفران بقوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ما تفسير بدلوا نعمة الله؟ كلمة واحدة لا عايزين من الحاجة اللي مذاكر وكان حضر معنا الحلقة. بدلوا نعمة الله كفرا كلمة واحدة من ثلاث حروف ولا واحد فجر هنسبها إلى مدرونها إن شاء الله. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، عايز جوز كلمة في التفسير. ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله، أكيد في أخوات تحت إن شاء الله حاضرين لأن الأخوات بيبقوا شاطرين جدا في الجامعة. لا أحسن صحيح هذا هو لا مش كلام كبير. ألم ترى الذين بدلوا، ما هو الذي يبدل كفرا؟ النعمة هي تبدل كفرا أم شكر النعمة؟ ها يبقى إذا ألم ترى الذين بدلوا شكر نعمة الله كفرا، واضح؟ وأحلوا قومهم دار الدوار. قيل يعرفون نعمة الله في الشدة ثم ينكرونها في الرخاء، تفسير آخر يعني يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون نعمة الله في الشدة ثم ينكرونها يعني في الرخاء. وقد تقدمت الآيات الدالة على ذلك كقوله فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قوله تعالى في هذه الآيات الكريمة وأكثرهم الكافرون، قال بعض العلماء معناه أنهم كلهم كافرون، أطلق الأكثر وأراد الكل، قاله القرطبي والتوكل.